السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. حبك الله يا شيخ. بالنسبة لمواصفات المؤذن، ما هي مواصفاته؟ وفي شخص يا شيخ، الإمام مرة أعطاني أن أقيم الصلاة ولم أوافق، فسألني شخص عندما انتهينا من الصلاة، فسألني شخص صادق لي، قال لي لماذا لم تقم بإقامة الصلاة؟ قلت ليست لي مواصفات ولا أعرف مواصفات. طيب المؤذن أن يكون مسلما ضابطا للوقت، عارفا به، صيتا صحيح الأذان، ما يلحن في الأذان. يعني مثلا بعض يقول الناس يقولوا الله أكبر، وهي الله أكبر، لأن هذه معنى همزة استفهام، يعني كأنه نسأل هل الله أكبر ولا لا، وهذه مصيبة. مثلا الله وليس الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر وليس الله الله أكبر، الله أكبر، هذا خطأ، الله أكبر. كذلك من الأخطاء الله أكبر، هذه أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل. إذن الله أكبر. بعض مثلا يقول أشهد أن محمد رسول الله. كيف يعني أن؟ يعني نحن، يعني أشهد أن، فتحة ما هي ألف. بعض يقول حصل، يقول حي على الصلاة. بعض يقول هيا وهي حاء حي. وبعد يقول حيا وهي حيا شدة وفتحة، حيا شدة وفتحة. الأخطاء كثيرة، المهم أن يكون حسن الأذان، صحيح الأذان، يعرف الأوقات، صيتا يسمع الناس، وبعدين يكون يعني ممكن يكون بديلا عن الإمام، لو غاب الإمام يلزم فقه الصلاة أيضا، وإذا ما كان يأخذ أجرة أحسن. أن أطول الناس عناقا يوم القيامة المؤذنون، تشرئب أعناقهم للأجر الذي سينالهم من الله لو أذن إيمانا واحتسابا.